السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه. ولما بين الشيخ رحمنا الله وإياه ما يتعلق بأهمية التوحيد وأثره وأنه موجب لدخول الجنة والنجاة من النار، شرع رحمنا الله وإياه في بيان حقيقته. ما هو هذا التوحيد الذي فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وفي تركه العقاب الشديد، وأن الله لا يغفر من أخل به وقدم على ربه وهو مشرك به؟ فقال رحمه الله وإياه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير هو الكشف والإيضاح والبيان، أي ما هو تفسير هذه الكلمة؟ وعطف على التوحيد لا إله إلا الله، أي أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا التوحيد الذي يدعيه الإنسان أو يريد أن يصل إليه أو يريد أن يحققه بشهادة أن لا إله إلا الله، ما هي حقيقته؟ قال رحمنا الله وإياه: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية في سورة الإسراء، وقبلها قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك اسم إشارة وهي لأقرب مذكور. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ادعوهم. هؤلاء الذين تدعونهم، أولئك الذين يدعون أي الذين يدعونهم من دون الله، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى ربهم الوسيلة يعني الحاجة، فهم فقراء إلى ربهم جل وعلا. فكيف تدعو هذا الفقير الذي هو محتاج إلى غيره وتترك دعاء الرب الغني عما سواه؟ ولهذا أخبر ربنا جل وعلا عن هؤلاء الذين يدعون من دونه، وهذا يصدق على الملائكة الذين يعبدون من دون الله وعلى الأنبياء والرسل والصالحين. هؤلاء يدعون ربهم جل وعلا، يبتغون إليه الوسيلة يعني يطلبون إلى ربهم الحاجة. قال: أيهم أقرب، يعني أنهم يتنافسون في القرب إلى ربهم جل وعلا والوصول إليه وطلب رضاه وإرادة محبته جل وعلا. قال: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا قلب المؤمن أيها الإخوة، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، إن عذاب ربهم كان محذورا، يعني يحذر منه، فعذاب الله ليس كعذاب غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا وخسر الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولذلك لما توعد فرعون السحرة وقال: لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ما خوفهم ذلك وما صدهم عن دين الله جل وعلا، لأنهم أيقنوا أن عذاب الله جل وعلا أشد وأبقى. ولهذا قالوا: لو اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. خير وأبقى. هذه الآية مناسبتها للباب واضحة، لأن إيش معنى التوحيد؟ هو دعاء الله تبارك وتعالى، هو عبادة الله جل وعلا، هو الكفر بما سواه. ولذلك فسرها أيضا بقوله جل وعلا عن الخليل إبراهيم إمام الحنفاء: وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ مما يعبدون، قال إلا الذي فطرني، فاستثنى الذي فطره، مما يدل على أنهم كانوا يعبدون الله لكن يشركون معه غيره، لأن الاستثناء لا يكون إلا من شيء قد دخل فيه المستثنى منه، فالذي فطره والله جل وعلا كانوا يعبدونه لكن كانوا يشركون معه غيره، ولذلك استثناه بقوله إلا الذي فطرني. وتأمل قول الخليل قال إلا الذي فطرني، ليشعر بأن استثناءه كان لسبب وعلة، وأن هذا الذي استثناه لوحده في العبادة مستحق لأن يعبد، لأنه هو الذي فطر، هو الذي ابتدأ الخلق، وغيره مخلوق، وهو الغني وغيره فقير. فكيف يعرض الإنسان عن هذه الآيات الواضحة البينة، بل كيف يترك دعاء الرب جل وعلا لدعاء غيره من الخلق؟ وتأمل قوله أولئك الذين يدعون، ها، وتفسير ربنا جل وعلا أن الدعاء هو العبادة، وأن العبادة مخها وأساسها والدعاء، ولذلك يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أرأيت؟ قال ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إيش سمى الدعاء؟ عبادة ولا لا؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. كيف يعرض الإنسان عن ربه جل وعلا الذي خلقه فطره سواه؟ قد يقول بعض الناس ابتلاني بالفقر والمرض والجوع وسوء الحال، فإيش رأيت؟ ويسخط على ربه جل وعلا أن الله ابتلاه بمثل هذه الأشياء، وربما أداه ذلك إلى الكفر به، وربما قال دعوته فلم يستجب لي. ومن أحل في قلبه محبة ربه جل وعلا رضي عن ربه في جميع أحواله، لعلمه أن الله لا يقضي قضاء لعبده إلا كان فيه الخير، الخير كله، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده الخير كله والشر ليس إليه، فما يفعله الرب جل وعلا من أفعال في خلقه كلها خير محض، وإنما يأتي الشر من جهة الإنسان، فهو الذي يقع في الشر بسبب سوء ظنه بربه وسوء تصرفه مع أقدار ربه جل وعلا. فإذا قال دعوت فلم يستجب لي، قيل له وهل إذا دعوت غيره سيستجيب لك مباشرة؟ هؤلاء الذين يدعون الأولياء أو يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم أو يدعون عليا أو الحسن أو الحسين في شدة الحاجة التي يكون فيها الإنسان أضعف ما يكون وأفقر ما يكون وأحوج ما يكون لمن يساعده وهو أهل للمساعدة، يتوجه إلى فقير عبد قد مات لا يسمع دعاءه. فكيف يعرض هذا عن مثل هذا الكلام؟ وكيف يصير محقق للتوحيد أو يشهد أن لا إله إلا الله وهو يأتي بما يناقضه؟ وكيف يرجو الإنسان النجاة والفلاح والفوز وهو قد فوت هذا الأصل العظيم الذي لا يحتاج إلى شرح من أحد أصلا، ما يحتاج أن أحد يجي يوضح لك، وقد تولى الرب جل وعلا إيضاحه وبيانه وتفصيله بشيء لا يدع مجالا للشك. إنما يصد الإنسان عن دين ربه جل وعلا هوى في نفسه ورغبة في أمور الدنيا وتعلق بحطامها الزائل، وإلا لو أزاح الهوى عن قلبه وتأمل بفكره وبصره وسمعه، لم يجعل بصره لرؤية ظواهر الأشياء وسمعه لسماع ظواهر الأشياء وعقله فكره لتدبير حياته فقط، وإنما تأمل فيما وراء ذلك، فإنه سيصل إلى الحقيقة يقينا أبدا، لا بد أن يصل، لأن الله تبارك وتعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن كان قد أزاح عن قلبه هذه الأشياء لا بد أن يبصر، لا بد أن يعي، لا بد أن يعرف، لا بد أن يدرك الحقيقة وأن يتوجه إليها ويقصدها. فإما أن يتركها ضعفا في إرادته، وإما أن يتركها ضعفا في تصوره وعدم إعماله لهذه الأدوات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. ولهذا أردف المؤلف رحمه الله وإياه هذه هاتين الآيتين بقوله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر أو حبر، وهو العالم، وأصل كلمة حبر في اللغة الأثر الحسن في الشيء، ولذلك سمي الحبر الذي يكتب به لأنه يؤثر فيما يكتب فيه ويظهر مقاصد الإنسان بحروف ورموز يدركها من يقرأها، سمي حبرا. وسمي العالم حبرا لعله من هذا، وهو أنه يمتهن الحبر ليكتب به فسمي حبرا أو حبرا. هؤلاء الأحبار أي العلماء يقابلهم الرهبان وهم العباد، لأن الراهب مأخوذ من الرهب، والرهب هو الخوف، كما قال الله تبارك وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني طمعا ورجاء، ورهبا خوفا. ولهذا يقال في الكلام السائر يقول: رهبوت خير من رحموت، يعني من يرهبك خير ممن يرحمك، لأن من يرهبك يحفزك وربما يجعلك تستعد، أما الذي يرحمك كذا فإنه يخليك مطمئن حتى يأتيك الشيء الذي يقع فيه المحذور أو يقع حذرك منه. فالرهبان هؤلاء العباد، فعندنا علماء وعندنا عباد. يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، والأرباب جمع رب، والرب هو الذي يطاع، فاتخذوهم أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم في معصية الله جل وعلا، ويأتمرون بأمرهم في مخالفة كلام الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: أنا وش ذنبي؟ هذا عالم، وأمرنا بالسمع والطاعة له. أنت أمرت بالسمع والطاعة له فيما هو ما ليس فيه لله تبارك وتعالى أمر أو نهي صريح وبين فيما اجتهد فيه وأداه إليه اجتهاده، أما في الأمور الواضحة البينة ما فيه كلام أن هذا عالم وأسمع كلامه. معنى ذلك أنك أطعته وأتركت طاعة ربك جل وعلا رغبة في دنيا وطمعا في شيء زائل. ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في قصته من العبر والمواعظ شيء عظيم، لأنه كان ماذا؟ مجوسيا، أليس كذلك؟ كان يعبد النار ولا يعلم شيئا عن غير هذه النار، وكان أبوه يحوطه بالعناية والحفظ والرعاية ويجعله على هذه النار حتى لا تخبو، حتى أن ما كان يخرجها أبدا، حتى خرج مرة من المرات ورأى أناسا يعبدون الله من النصارى فأعجبه ذلك، وصار بينه وبين أبيه ما صار، فرب يعني كبله بالحديد، ثم إنه استطاع أن يتخلص منه حتى قدم الشام. لما قدم الشام سأل عن أعلم من فيها فدل على راهب، يقول: فجئته فرأيت فيه من محبة الدنيا والكذب ما أبغضته بغضا شديدا، يأخذ أموال الناس ويكنزها. لاحظ ماذا يقول: أبغضته، ما أبغض الدين، لأن الدين حق. وسلمان الآن ما يعني شوف واحد مهتدي جديد يطيح في يد واحد فاسد عالم فاسد، هذا قد يصيبه بالردة ولا لا، ممكن يرتد، لكن سلمان عاقل فقيه، وهو أفقه من أخيه بالدرداء، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقصته مع أبي الدرداء معلومة مشهورة، وقد وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعقله قاده إلى أن المعلومات الصحيحة لا تتأثر بمن يحملها إذا كان فاسدا هذا الحامل لها، ولم يحسن تطبيقها وخالف أوامر ربه جل وعلا. هذا وهو لا يعني لم يتعلم إلى الآن شيئا كثيرا، لكن علم أن أخذ أموال الناس في الظاهر لإعطائها للفقراء ثم كنزها، هذا ظلم. ومكث معه حتى مات، ثم سأل عن عالم آخر فدل على أعلم أهل الأرض، فجاءه فإذا هو عابد زاهد مطيع لربه جل وعلا. قال فأحببته حبا عظيما ومكث معه حتى مات، وما زال يتنقل من واحد إلى واحد. وقصته في ذلك يعني عظيمة، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، ينبغي لنا أن نقرأها وأن نستفيد منها العبض المواعظ والحكم. لماذا؟ لأنها هي موعظة لكل واحد منا قد يقول مثلا والله هذا عالم، ومثل قولة العوام قلدها عالم وطلع منها سالم. لا، ما تطلع سالم صحيح، وبخاصة فيما يتعلق بأمور التوحيد والشرك، قد وضحها الله تبارك وتعالى، أتم إيضاح. هذا الذي مثلا يقول أنا قلدت عالم في أن دعاء غير الله جائز ومشروع وأن هؤلاء شفعاء، ماذا تفعل بهذه الآيات اللي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار أو في رائعة النهار؟ ها؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أحدا أيا كان، لا ولي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك عظيم ولا، لا تدعوا مع الله أحدا. فإذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم أن مقام العالم لا يسوغ له أن يغير في أحكام الله جل وعلا أو أن يزيد منها أو أن ينقص منها، وإنما مقامه البيان والتوضيح والتعليم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. رباني الذي يربي الناس بصغار العلم وآدابه قبل كباره، ما يعطيهم المسائل الكبار فيغصون بها ويشرقون ولا يفهمونها، يعطيهم المسائل الصغار ويربيهم. هذا هو العالم الذي يدل الناس على ربهم جل وعلا ويرشدهم إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولما كان في العلماء أناس فاسدون حذرنا الله جل وعلا من اتباعهم وأن لا يغرنا ظواهر أمرهم إذا انحرفوا عما أمرهم الله تبارك وتعالى به. فهو بشر يقع له مثل ما يقع لغيره، فربما انحرف وضل وأضل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هذه ما أوردها الله جل وعلا في كتابه لنتندر على اليهود والنصارى ونقول إن فيهم كذا وكذا، وإنما أوردها الله تبارك وتعالى عظة وعبرة لنا ألا نقع فيما وقعوا فيه أي علماؤنا وعبادنا، وألا نقع نحن الأتباع كذلك فيما وقع فيه أتباعهم من طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم فيما غيروا من دين الله جل وعلا. ثم قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وما نفعهم ذلك على التفسير الآية بأنهم يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الذين اتخذوا أندادا يحبون الأنداد كما يحبون الله جل وعلا، أي إنهم يحبون الله محبة عظيمة، ولم تنفعهم هذه المحبة لما أشركوا مع الله غيره في المحبة. ثم وصف المؤمنين بأنهم أشد حبا لله لأنهم أخلصوا محبتهم لربهم جل وعلا، اللي محبة الخوف والرجاء والطاعة والإنابة، ها؟ وليست المحبة الفطرية للإنسان يحب الطعام والشراب ويحب اللون الحسن والجمال ونحو ذلك، فهذه محبات فطرية. الإنسان يحب أقاربه، يحب بني عمه، يحب إخوانه، يحب أهله، يحب أمه وأبوه، هذه محبات فطرية. لكن المحبة التي هي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، وإذا تعارضت مع محبة غيره قدم محبة ربه جل وعلا على من سواه، هذه هي المحبة التي الله تبارك وتعالى مدح بها المؤمنين. ولذلك لما أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين يا أخوان أخبرنا أنه قد يكون في والدين ناس فاسدين ولا لا؟ نعم، مشركين أو ضالين أو منحرفين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم شو تسوي؟ فلا تطعهما. طيب أسبهم أقتلهم؟ لا. وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف يعني عظمة هذا القرآن، المؤمن قلبه مليء بالرحمة. ها؟ شوف المقارنة بين إبراهيم وأبيه. إبراهيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي 4 مرات يكررها. أبوه يقول له حتى بيقول كلمة ابن، يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، حتى مسح كلمة ابن هذه التي تعني العلاقة ما بينه وبينه، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وإيش قال إبراهيم؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا ابن صالح ما أب فاسد، العكس أب صالح ما ابن فاسد. نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، حتى ما قال له يا أبتي، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا يدلك على أن قلب المؤمن مليء بالرحمة من رحمة الله جل وعلا. وأما هؤلاء الكفار فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أمران، الأول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الإله هو المألوه أي المعبود، وليس لا إله موجود، لا الآلهة الكثيرة موجودة، لكن من هو الذي يستحق أن يكون معبودا؟ هو الله جل وعلا، لأنه هو فاطر السماوات والأرض وهو الذي يحيي ويميت، فهو المستحق لأن نصرف إليه عبادتنا من دعائنا ونذرنا وصلاتنا وزكاتنا. فكما قال الخليل إبراهيم عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال وكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد؟ بالذي يعبد من دون الله، أي شيء يعبد من دون الله تكفر به، لأنه ضلال، لأنه خلل وخطأ، لأنه ظلم. فيجب أن تكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن تجمع بين هذين الأصلين. كما قال الخليل إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وإنني أعتقد أن لا إله إلا الله وأكفر بما دونه وبما سواه. ما يمكن أن يجتمع مع الله غيره في العبادة أبدا. ولذلك الذين يقولون أن هذه الأديان كلها طرق إلى الله جل وعلا، مو بصحيح. الدين عند الله الإسلام، الدين واحد، الأنبياء متعددون شرائعهم مختلفة، لكن الدين واحد من لدن آدم ونوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الدين واحد غير متعدد. إن الدين عند الله الإسلام. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم مسلمون، دينهم الإسلام، توحيد الله جل وعلا وعبادته. الشرائع قد تختلف، ولذلك من آمن بموسى وكفر بعيسى فهو كافر، من آمن بعيسى وكفر بمحمد فهو كافر، من آمن بمحمد وكفر بعيسى فهو كافر. اسمع قول ربك جل وعلا، لا تسمع قول غيره، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. ما بعد كلام الله شيء ولا لا؟ فالذي يقول أشهد أن موسى نبي الله ورسوله ثم يقول أكفر بمحمد أو أكفر بعيسى، وين طريقك إلى الله جل وعلا؟ طريقك إلى جهنم والعياذ بالله. نعم، لأنك فرقت بين الله ورسله. الذي أرسل موسى هو الذي أرسل عيسى عليه السلام، والذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمد. ولذلك لما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد فيها اليهود صائمين يوم عاشوراء، قال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكر لله فنحن نصوم. قال أنا أولى بموسى منكم، سمعت؟ أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أولى بعيسى وبموسى وبجميع أنبياء الله ورسله من أتباعهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم، وما اتبعوهم، لأنهم لو اتبعوهم لآمنوا بكل نبي ورسول يأتي من بعدهم، لأن الله قد أخذ الميثاق والعهد عليهم إن بعث رسولا أن يؤمنوا به. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الترجمة يراد بها التعبير عن الشيء وتطلق على الباب لأن الباب يترجم أو يعبر عن محتواه. فيقول الشيخ رحمنا الله وإياه: ما هو شرح التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ قال: ما سيأتي من الأبواب التي بعد ذلك، سيشرع المؤلف بعد ذلك في بيان صور التوحيد والشرك لكي تتبع توحيد ربك جل وعلا وتحذر من الشرك. ثم قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، طبعا لأن فيها النجاة من النار ودخول الجنة. قال: وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها من اللي بينها؟ الرب جل وعلا، لأن هذه قضية مفصلية، هذه قضية إيش؟ هلاك ونجاة، فتولاها الرب جل وعلا بيانا واضحا لا شك فيه. قال: منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو أي الذين يدعون غير الله جل وعلا معه. قال: ومنها آية براءة اللي اتخذوا أحبارهم. قال: بين فيها ربنا جل وعلا أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، لأن تكملة الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهم أطاعوهم، دعوهم من دون الله جل وعلا. ما يجيك واحد يقول: والله أنا ما اتخذته رب يخلق ويرزق. وأبو جهل ترى ما اتخذ اللات والعزى ربا تخلق وترزق، وإنما يقربون إلى الله زلفا، ولا لا؟ فإذا ينبغي أن نعلم حق العلم ما بينه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله. مع بعض الناس يكون في قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة ربه جل وعلا. تجده لما يأتي إلى زيارة المدينة يكون في قلبه من التعلق والمحبة والرغبة أشد مما يكون عند الكعبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فهذا كيف يعني رفعت رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق مقامه؟ هذا مو بحب، هذا شرك، لأن أصلا إحنا أحببنا رسول الله لماذا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الله، ولا لا؟ لولا أنه مرتبط بربه جل وعلا رسولا عبدا مبلغا عن الله جل وعلا وإلا ما تعلقنا به ولا أحببنا، ولا لا؟ نعم، مثله مثل غيره. لكن لما اصطفاه الله واجتباه وجعله هاديا مهديا دليلا عليه يرشد إليه وينصح لأمته ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أحببناه هذه المحبة العظيمة التي تابعة لمحبة الله جل وعلا، تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. قال: فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده، نعوذ بالله من ذلك، ولم يحب الله جل وعلا. كيف يخلو قلب الإنسان من محبة ربه جل وعلا، ها؟ وهو الذي أمدك وأوجدك وأعطاك. بعض الناس يسخط على ربه جل وعلا، لما يراه مثلا من مظاهر الفقر الجوع الحاجة ونحو ذلك، وينسى هذا المسكين أن هذه الدنيا أصلا مهما يعني طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، ومهما أعطي الناس فيها فليس لمقام محبة ولا اصطفاء، وإنما مقام ابتلاء واختبار. فمن أعطي الغنى فشكر كان خيرا له، ومن أعطي البلاء والفقر والمرض فصبر كان خيرا له. والله يا أخوان، إذا امتلأ قلب العبد بربه جل وعلا محبة ورغبة وإنابة وخوف ورجاء، وصار قلبه معلق بربه جل وعلا، رضي عن ربه تبارك وتعالى في جميع أحواله، رضي به ورضي عنه، فرضي الله عنه وأحبه كما قال الله تبارك رضي عنهم وأرضاهم. أما الذي يسخط على ربه ويرى أن أعلى مقامات المحبة أن يكون عنده مال يغتني به، وسيارة يركبها، وصحة في بدنه، هذا هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى، هذا أعظم خلل في قلبه. ليه؟ لأن قلبه ممتلئ بمحبة الدنيا لا بمحبة ربه جل وعلا. ولذلك إن أعطي منها وش يصير؟ يرضى ويستانس، وإن نقص منها سخط وغضب وانقلب على عقبيه. وقد أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة. فاللهم أرضنا بك يا ربي يا الله، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. قال رحمنا الله وإياه: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لابد، وإلا إذا اعتقدت أن هذه الآلية التي يدعونها من دون الله يمكن أن تحقق مطالبها، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده، لكنك ما تكفر بهذا الطاغوت أنه طاغوت، وأنه لا يوصل إلى الله جل وعلا، وأن الله يبغضه، ما تكفر بها، تقول بصرهم خلهم، احنا نعبد الله سبحانه وتعالى، ما يقبل الله تبارك وتعالى هذا منك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. طبعا لما نقول هذا الكلام ما يجي الواحد منا يطبق هذا على كل واحد، تطبيق ذلك على أحد الأشخاص أو أحد الأعيان أو على الناس إنما يكون بعلم وبحكم وأشياء كثيرة تتبع هذا. أنت يجب أن تحذر الآن وتعلم أنك يجب أن تعبد ربك وحده دون سواه، وأن تكفر بما سواه. أما الحكم على أعيان الناس فإن هذا له أهله وطريقه وسبيله، ليس لكل واحد منا أن يحكم بمجرد ذلك. قال: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني الذي يشكك في قضية أنه لا بأس أن يعني تقبل من هؤلاء وتذرهم وما يعبدون من دون الله، لا ما يصلح، لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وتكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحل قلوبنا الإيمان به والرضا عنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحفظنا وإياكم من الشرك قليله وكثيره، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.